بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بإذن الله تعالى القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. توقفنا في النسخة التي بتحقيق الدكتور رفعت حوزي عبد المطلب، رقم الحديث 873، الحديث 73 بعد 800. في النسخة الأخرى كم رقم الحديث؟ في النسخة الأخرى 850. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سوري عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من في بيت، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال: سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذوة من كليه، وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. قال وائل: ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرامج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث بها وزاد فيه ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوا. قال سفيان: هكذا سمعت يزيد يحدثه ثم سمعته بعد يحدثه هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود. قال الشافعي رضي الله عنه: وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فتلقنه، ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحفظ كذلك قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين أظنه عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرفقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد، فقال: أخبرني هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعت له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول: صليت أنا ويتيم لنا في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرفاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قاعدة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه، فذكر مثل معناه لا يخالفه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتان في كل ركعة ركعتين، ثم خطبهم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال: خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول قال سمعت طاووسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات ثم أربع سجدات. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لا تذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فقال أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها عبد الرحمن فقال يا أم المؤمنين إن كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال عبد الرحمن لا والله. فقالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالت فأخبره. فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي بالبال فلتأتي أبا هريرة فلتخبرنه بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يوما. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة ليلة قالت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال أخبرني يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال. قال عمرو فقلت لابن شهاب أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس. المحفوظ في هذا الحديث يعني هو قد روي على ثلاثة أوجه: احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم صائم. المحفوظ فيها الأولى المحرم من الإحرام والصوم هذا ليس المحفوظ. المحفوظ في الرواية أنه احتجم وهو محرم، وأشار ابن خزيمة رحمه الله إلى أنه احتجم في حجته وهو محرم أكثر من مرتين ثلاث مرات. هذا على الحال يعني الأول. الثاني أنه احتجم وهو محرم وهو صائم، نعم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن مبي بن وهب أحد بني عبد الدار عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال وهل فلان ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن محمد بن عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونقص أحدهما التمر أو الملح وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أرضى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع غائبا منها بناجز. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغ عن جده مالك بن أبي عامر عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة فيما لم يكتف إذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال فإن سفيان أخبر عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشبيب عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقره. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي فقالت عائشة أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر فقال إني لا جالس بينهما جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إليه. فقال ابن عمر لعمر ابن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث ابن عباس قال صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا برقب تحت ظل شجرة قالت فانظر من هؤلاء الركب فذهبت فإذا صهيب قال ادعوه فرجعت إلى صهيب فقلت افتح الفلحة بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر سمعت صهيب يبكي ويقول وأخياه وصاحبه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة فحسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شفق أو غضب. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر لقد التقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي نفني مستقبلا بيت المقدس لحاجتي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وانا حائز. قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه قبل ان ناتيه ارض الحبشه فيرد علينا وهو في الصلاه فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحرش أتيته ليسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال إن الله جل ثناؤه يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر في السجدة مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر في السجدة مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب السقطي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجب رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل بئر معونة أقام 15 ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الآخرة من الصف قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقل قال عمر إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلفتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطين. قال سالم وقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة. هذا يعني أن الطيب يعني هو مذهب لعمر رضي الله عنه لكن عائشة استدركته عليه ومعرفة المسائل التي استدركتها على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى البيت في طلب الإطعام وقولها هو المقدس لأنه اعتمد على النص إنما عمر رضي الله عنه بنى على الأصل أنه حتى يحل كله رضي الله عنه. قال سالم وقالت عائشة أن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور البيت. قال سالم رضي الله عنه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن صعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوا صوتا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن سلام عن أبي قتادة في الحمار الوحشي فذكر مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدروزي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر عن رجل من بني سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال الشافعي رضي الله عنه وابن أبي يحيى أحفظ من الدارورقي وسليمان مع ابن أبي يحيى. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقد زاد بعض المحدثين حتى يترك أو يأذن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها من طلاق زوجها فإذا حللت فآذني. قالت فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعدوا كل مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذا الشافعي رحمه الله يعني عقب بهذا الحديث على الحديث الأول للتنبيه على أن النهي عن خطبة الإنسان على خطبة أخيه إنما هو فيما إذا لم يرفع هذا الخاطب رضا يعني سواء كانت من المرأة ولا من أهلها أو نحو ذلك فإن كان أعطي رضا منها ومن أهلها فهذا دليل فيه النهي. فلذلك عقب بحديث ثلاثة الذين خطبوا فأشار رحمه الله إلى أن الخطبة تكون إذا تقدموا جميعا لا بأس بها وهكذا إذا لم يعطوا لا يكون هذا من الخطبة على خطبة أخيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم. قيل لإبراهيم بن سعد يتقدمه قال نعم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم الشهر بيوم ولا بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فردوا ثلاثة. عباس رضي الله عنه تلاحظون هل قال عجبت ممن يتقدم الشهر يعني شو عبارته يعني فيها لطف يعني ليس لم يلقي عليهم لانهم جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون ان يتقدم رمضان ويصام يوم الشهر. لذلك الامام احمد رحمه الله عنه خمس روايات عن الإمام أحمد رحمه الله خمس روايات في سنن أم الشافعي، يعني الوضوء أنه يجب أن يصام، والنذر، وطبعا الوجوب هذه يعني يبنيها شيخ الإسلام يقول نصوص أحمد لازم يوجد بها وجوب الإيجاب. النذر لأنه مروي عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصومون ذلك اليوم أن يصيام يوم ويستحبونه، وهو هذا أحد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر عقد لهم فصلا رحمه الله في يعني في كتب الخلاف في النهج الأوسط. والكراهة والجواز والتحريم، والتحريم هو الذي صار إليه أئمة الدعوة عندنا في الفتوى، يعني خالق المذهب في هذا لأن الحديث فيه أظهر في السلمان وغيره من صام يوم الشك فقد أصاب القاسم حديث الذي صحيح. قال أخبرنا ربيع وقال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصوم. يختم بالكتب المختلفة تحفظها قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة الشك من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعدا اختطما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة قال ذكره قال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما المصطف لفلان. فقال عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن شهاب عن سهل بن سعد وذكر حديث المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاء به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المفروض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم مستعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أميعرة سقطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج جعدا فهو للذي يتهمه فجاءت به أديعج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحدث إليها. أصح فيها شوف مصر في أفعال اللغة العربية هكذا سمعت مبني المجهول يسمونها يعني مبني على ما يسمى تعليم منها تصف

فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم. قالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل إيمان قوم كفار؟ فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. قال بشير بن يسار: قال سهل: لقد ركبتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبي أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم وخالد بن عبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي 100، قال: تأخذ 3 وتدع 97. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم أرجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة يعني القرظية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما ابن الزبير فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل غزبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك. وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن لهم. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. فردها عليه ولم يرى شيئا. فقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العزة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان مصرا فإنه يقوم عليه على القيمة أو قيمة عبد ليست بوس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مدخولا يقول: سمعت ابن المسيب يقول: أعتقد امرأة أو رجل ستة أعبد الله ولم يكن لها مال غيره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم. قال الشافعي رضي الله عنه: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك له ليس له مال غيرهم، أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي. يعني هذا الحديث وأشباهه احتج به الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله على تصحيح العقود ما أمكن ويقال ما هو فاسد منه، كما مر بين حديث بريرة أنه صحح العقد وأبطل الشرط. يعني فاتجاه يعني جمهور العلماء على تصحيح العقود ما أمكن، هل وجد فيه عقد صحيح وعقد فاسد؟ فيه يعني لو جزء صحيح وجزء فاسد في عقد واحد يصحح الصحيح ويبطل الفاسد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الفقهاء. الفقهاء يسمون هذا تفريق الصفقة، يعني يبحثونه في هذا الموضوع الذي هو يسمونها تفريق الصفقة، يعني تصحيح الجائز منها والغير الجائز يبطل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرفاء الجبار. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أيوب بن صبيد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ناشيتهم بالليل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز الدارالدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في 9 سنين لم يحدث، ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمر به، فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طالوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمع يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حتى ولا عمرة ينتظر القضاء، قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبت رأسي وسقت هدي وليس لي محل إلا محل هدي. فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع أهلاك، فقال أحدهما لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك حجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شاء الناس حجوا بعمرتي ولم تحلل أنت بعمرتي، قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ومن كتاب جراح العم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حماد بن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سالم بن حنين عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى 3: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن المقداد رضي الله عنه أن أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إذا لقيت رجلا من الكفار فقتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها فأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا معيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجد في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أن أعدى الناس على الله سبحانه وتعالى القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله جل جلاله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم أو عن عيسى بن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتبر مؤمنا بقتل فهو قوى ذو يده إلا أن يرضى ولي المقتول فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمسة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج هذا الذي بظهرك فإني طبيب. فقال أنت رفيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا معك؟ قال إني أشهد به. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتل العمد الخطأ في الثوب والعصا 100 من الإبل مغلظة من 40 خليفة بطونها أولادها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن خليفة حسن هشام رحمه الله أن القاسم ثلاثة أنواع عمد وخطأ وبينهما الذي هو سد العمد وقال به الجمهور سوى مالك مالك رحمه الله يرى ان سد العمد هذا من الباطل عبد القسم الباطل عندي يقول يعني في المطبوع بقتل العمد والخطأ وهو تحديد لا هذا قتل العمد عند الخطأ قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا ضابط العمد أن يكون يعني بما يقتل غالبا يعني الذي هو المذكر والمحدد من جمهور العلماء وما في معنى كالسم مثلا. وأما شبه العمد فأن يعني يقصد إذا أهولك لا يقتل قتله واختلف في هل يكون هذا يعني بما يقتل غالبا او ما لا يقتل غالبا فالجمهور من قال بذلك انه لا يقتل يعني غالبا يعني الضربه منه يعني في الغالب ما تضرب ما تقتل لهذا قال هنا بالصوت والعصا الصوت والعصا ما يقتل ضربت به انسان فضربته لكنه وقع يعني قتل به ولذلك شدد فيه فجعل فيه أكثر من الخطر وقال في بطوني هؤلاء فإني طبيب فقال أنت رفض قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن خالد بن الحزاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثله قال أخبرنا ربيعة، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفل حفظ معاذ منه مجاهدا والحسن وضحاك بن مزاحم في قوله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال: كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقال بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى، وذلك قوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول: الدية تخفيف من الله تعالى إذ جعل الدية ولا يقتل. ثم قال عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول: من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. وقال في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض المخافة أن يقتل. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة، قال أخبرنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال: أخبرنا ربيعة، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي سليم عن ابن أبي زكريا عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعصد بها شجرا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحل هذه ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس. ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من زيد وأنا والله عاقل، فمن قتل بعده قتيلا فأهلوه بين خيرتين، إن أحبه قتل وإن أحبه أخذ العقل. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتلا قليلا، وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال: لو كان كعب، لو أن مسلما قتل كعبا قليلا قتل، هذا يخالف يعني يخصص حديث لا تسمون مسلم بكعب، إن قتل قليلا خاص بالخليفة. الشافعي مر علينا قبل يعني في حديث الياس او حديث القصاص الاولى في اول الباب انه يعني في قصه المفزاز لما قال انه قطع يده، استدل به الشافعي رحمه الله على ان المؤمن لا يدنو الصبر والامان يحصل له بكلمه التوحيد في اول دخوله للاسلام، اول دخوله بلاد الاسلام، وانه دخل من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، قابل المسلمين قال لهم اشهدوا ان لا اله الا الله، حصل له التامين ها هنا، ثم ياتي بعد ذلك العقل. وعلى هذا الشافعي رحمه الله استدل بهذه الصوره على انه ايضا هذا داخل في المؤمن، ومساله اخرى وهي انه لا يجوز قتله ويحصل له، واستدل به ايضا رحمه الله على انه لو كان يعني حال كفره جنى جنايه ثم دخل في الاسلام لا يؤخذ بها، لو انه حصل منه سرقه او حصل منه فجور او حصل منه اي شيء لا يؤخذ بها. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج أظنه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، قال: وكان يعلى يقول: وكانت تلك الغزوة أوسق عملي في نفسي. قال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع يعني المعطوط يده في يد العبد من في العاض فذهبت تحت ثنيتيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيدع يده في كيسة تقومها كأنها شيء. أيدع يده في كيسة تقضمها كأنها في فحل يقضمها. قال عطاء: وقد أخبرني صفوان أيهما عض فنسيته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره وأن أباه أخبره أن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعظه إنسانا فتزع يده منه فذهبت ثنيته فقال أبو بكر رضي الله عنه بعدت ثنيته قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صهيب عن أبيه عن أبي هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أنكره حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون ماله فهو شهيد قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بخطواتك فقطعت عينه ما كان عليك الدنيا قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي هذا رحمه الله وأحمد مع أنه لو لم يأتي ببينه لو لم يوجد البينة لا تريد الإنسان يقال عن الإنسان يقول هذا قال في نفسي قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت سهل بن سعد يقول اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرارا يحك به رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عيني حينما جاء الاستئذان من أجل البصر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته رأى رجلا اطلع عليه فأهوى له بمشقة في يده كأنه لو لم يتأخر لم يبالي أن يطعنه قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد عن عبد بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في ضرحه فمات فقدم سراقة بن جعش على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال عمر رضي الله تعالى عنه اعدد لي على خديج 20 و100 بعير حتى أقدم عليه فلما قدم عمر رضي الله تعالى عنه أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقادر شيء قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مروان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لجأ قوم إلى قسعًا فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوهم نصف العقل لطلابهم ثم قال عند ذلك ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك قالوا يا رسول الله لما قال لا تتراءى ناراهما قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة قال كان أبو حذيفة بن اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآطان مع النساء يوم أحد فرفع في الآطان مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بنيته قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لابنتها وزوجها والعقل على عصبتها قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبي قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي لحي قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يكفي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وكتاب الأسير ولا يكتب من بكافة فأخبرنا ربيع فأخبرنا الشافعي فأخبرنا مالك على عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي كل أسبوع منا هنالك عشر من الإبل قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن علية بإسناده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الموضحة قال قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة بدية زوجها شيئا حتى اخبر الضحاك بن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشياء الضبابي من دية زوجها فرجع اليه عمر رضي الله عنه قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته قال ابن شهاب وكان أشيم قتل خطأ قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تبيني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة لا تستهلكها الزكاة قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخالف كلهم يخبروا عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تزكي أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي رضوان الله عليه قال الولاء بمنزلة الحنك أقره حيث جعله الله عز وجل قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن نحوه لم يقل عن عائشة وذلك مرسل قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواقف في كل عام أوفي فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليه فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث ابن هشام عن أبي أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة أي لضرة فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورث أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فإنما ولاء الموالي رأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء النوال. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح فطارق بن المرقعي أعتق أهل بيت سوائب فأتي بميراثهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعفوه أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه، فقال عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس. قال ومن كتاب المكاتب، قال أخبرنا رضي الله عنه أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم. قال أخبرنا رضي الله عنه أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 30,000 ثم جاءه فقال إني قد عجزت، فقال إذا منح كتابتك، فقال قد عجزت فامحها أنت، فقال نافع فأشرت إليهم فها وهو يطمع أن يعتقه فمحها العبد وله ابنان أو ابن. قال ابن عمر اعتزل جاريتي. هذا السبب به الإمام الشافعي رحمه الله على مسائل يعني عدة، يعني منها أن المكاتب لا يحتاج في كتابته إلى حاكم حتى تفسخ كتابته، أنه عقد ما وفى به أو عقد ما بقي عليه درهم، وأيضا أن أحكام العبيد يرجع في ذلك إلى سيده لا إلى الحاكم، مثل كونه يعني يأتي يعني يزني مثلا أو يحصل منه ما يمكن التعزير أو إلى آخره لا يرجع فيه إلى الحاكم. كل هذه منظومة يعني فيها عدة أخبار استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله، لأن هذا ليس يفتقر إلى حكم حاكم، بل سيده هو الذي يقيم عليه الحد، والذي يفسخ الكتابة، والذي يأخذ الكتابة، والذي يطلق له، والذي ينكح له إلى آخره. قال ابن عمر اعتزل جاريتي، قال فأعتق ابن عمر ابنه بعده.